أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنت في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي اقتربت الساعة، ومع علامة جديدة من علامات الساعة الصغرى، ونحن ما زلنا نتحدث عنها وفيها، حيث يروي الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي زمان أو يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. صدقت يا سيدي يا رسول الله. هذه عبقرية عجيبة، ويعني ألفاظ مصاغة بماء من ذهب من فم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، واستشراف خلف حجب الغيب مما علمه ربه سبحانه وتعالى. ويعني أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الخطير، هذا كلام كأنه كما قلت مرارا كأنه صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا. سوف يأتي زمان على الناس يخير فيه الرجل بين العجز والفجور. يعني إيه العجز والفجور؟ كذلك إذا قيل الرجل كذلك يقال عن المرأة، نفس القضية، لأن الذكر والأنثى في الإسلام متساويان في الحقوق والواجبات، ومكلف كلاهما يعني بأوامر الله سبحانه وتعالى، ومخاطب يعني كلاهما مخاطب بكلام الله وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي زمان على الناس يخير الإنسان بين العجز والفجور. يعني مثال، نبدأ من الصغر، صبي أو بالغ مراهق في المتوسط في الثانوي مثلا، زملائه في الصف الدراسي يدخنون، فيشجعه الولد زميله: يا فلان لماذا لا تدخن؟ يقول: والله لا، التدخين يعني مرة يقول حرام، ومرة يقول والله أنا لا أحبه، ومرة يقول والله ده ضرر بالصحة، ومرة يقول والله أبي وأمي يغضبان مني. فيبدأ الأولاد يعيرونه بأنه صغير لم يكبر بعد، ما زال يخاف من أبيه وأمه، ما زال يحسب لهما حساب، ما زال يعني لا يأخذ قرارا بنفسه، أنت عاجز عن اتخاذ قرار أن تصير رجلا، ظنا منهم أو تزيينا لهم لهذا الإنسان المستقيم أن يدخل في معمعة المنحرفين أو بداية الانحراف. لأن من تعاطى الهيروين والكوكايين وهذه البلايا والابتلاءات والمصائب الكبيرة بدأت بالسجارة، فلما تبدأ بهذا، ويعني حقيقة الأمر إن شاء الله رب العالمين نحن نعد بإذن الله بعد شهر رمضان بإذن الله أن نوجه حلقات مكثفة إلى أبنائنا وبناتنا من سن 10 و12 حتى التخرج من الجامعة. 10 سنوات هذه ربما في الأولاد والبنات لا تجد كثيرا من علماء الدين والموجهين، قد يكون هناك بعض الموجهين التربويين الذين يكثفون بعض الدورات والبرامج لهذا، وهذا شيء طيب، ولكن هذا القطاع من أبنائنا وبناتنا قد لا يلقى اهتماما. إما نحن أن نهتم بحقوق الرجل وحقوق المرأة ونكلم الكبار فوق 30 و40 و70، لكن لا نكلم هذه الطائفة، لأن هذه الطائفة هي أمل الأمة، هم يعني الزهور اليانعة التي سوف تثمر في المستقبل قيادات شابة حكيمة تقود الأمة وترجعها وتردها إلى دينها ردا جميلا إن شاء الله رب العالمين. فأنا أريد أن أقول أن الولد يبدأ يشحن من زملائه، أنت عاجز، أنت لا تستطيع، أنت صغير، أنت ما زلت طفلا، أنت يعني لا قيمة لك، أنت إلى هذا الأمر، فتجد سبحان الله العظيم أن الـ الـ الـ الـ الـ يعني الولد إما أن يعني يقتنع بكلام يعني أبيه وأم بكلام الأولاد والزملاء الفاشلين الفاسدين، وإما أن يعني يتهم بأنه عاجز. هذا في الطفل الصغير، هذا في الولد الصغير. في البنت تدخل الجامعة، فإذا كانت بفضل الله محجبة كأمها وخالتها وجدتها وعمتها وأخواتها، تبدأ طائفة من يتامى الشيوعية الذين يطلقون على أنفسهم العلمانيين، أو من المخربين أو المفسدين أو الذين يتمنون أن تعرى نساء الأمة أو المتاجرين بعري الأمة. يعني هناك ناس تتاجر، لأن أحيانا أنت عندما تعظ إنسان أو إنسانة تكتسب من عريها فتتحجب وتلتزم وتحتشم، يهاجمك هؤلاء لأنهم يرتزقون من خلفها، فيتهمون الذي يأخذ بأيدي الناس إلى الهداية بأنه كذا وكذا وكذا، وهذا لا يفت في عضد الدعاء، ولا يفت في عضد المصلحين، ولا يفت في عضد الذين يرفعون علم الهداية للناس الذين يأخذون من الكتاب والسنة. فتبدأ الطائفة هذه البعيدة عن منهج الله عز وجل تعيب على البنت أنها متخلفة وأنها متطرفة وأنها متحجرة، وأن هذا الحجاب يحجب عقلها ويحجب قلبها، وأن المهم الخلق، المهم ألا تصنع شيء خطأ، هكذا يقولون لها يعني. فإن البنت بين مفرق الطريق، إما أن تتهم بالعجز، وإما أن توصف بالفجور، لأنها تريد أن تفجر، بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه، يعني أن تعرضي ما أمر الله به سبحانه وتعالى أن يغطى. نأتي للشاب الملتزم، عندما يذهب إلى المسجد ليصلي، عندما يريد أن يتزيى بالسمت العام للإسلام، يريد أن يتكلم يغض بصره ويغض طرفه ويأنف من أنه يضيع وقته في سماع أشياء من الأغاني المفسدة التي تفسد الذوق وتفسد الأذن وتفسد العين وتضيع الحسنات، فيبدأ في حفظ القرآن، فجأة الإرهاب وصل، المتطرف حضر، المتخلف، الأصولي، سبحان الله، يا ليتنا كلنا من الأصوليين الذين يعودون إلى أصلهم، وأصلنا لا يكون أصلا إلا إذا تجذر في جذور المنابت بساتين وبستان الكتاب والسنة، أما غير ذلك فنسأل الله السلام. فالشاب بين أمرين أيضا، بين أنه يعني يتهم بالعجز، أنه عاجز عن أن يسير هؤلاء القوم، أو والعياذ بالله ينحرف معهم ويصير فاجرا بالفجور. إذا ذهبنا إلى الموظف المحترم الذي يأخذ القليل ويعطي الكثير، الذي يعتصر أو تعتصر كل لحظة من لحظات حياته في أداء وظيفته، طبيبا كان، مهندسا، إعلاميا، كاتبا، عالما، حرفيا، أي شيء. فهذا الإنسان سبحان الله إما أن يسلك مسلك المرتشين ويصير يعني عضو في الفرقة المرتشية التي تكتسب من الحرام والسحت والعياذ بالله رب العالمين، أو أنه يعني يلتزم يعني باستقامته وبطاعة الله عز وجل، ولا يريد أن يأخذ مالا حراما، ولا يريد أن يمد يده إلى ما حرم الله عز وجل. عندئذ هو بين أمرين، بين أن يعني إما أن يعني تفجر وتصير واحدا منا، وإما أن يعني والعياذ بالله رب العالمين، وإما أن يعني تذهب إلى ما تريده أنت وتصير إنسانا عاجزا. هكذا في المرأة المحجبة والإنسان الملتزم والموظف المستقيم والإنسان المخلص والإداري الناجح ومدير المؤسسة الذي لا يرضى بالالتواء ولا يرضى بالفوضى، إما أن يختار أن يوصف عند هؤلاء بأنه عاجز، أو يدخل في معمعتهم ويصير فاجرا. فينصحنا صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت هذه العلامة وهي موجودة بيننا، يعني هذا الكلام كأن الرسول يرصدنا صلى الله عليه وسلم، كأنه بيننا، يشاهد ما يحدث في المؤسسات والمصالح الخاصة والعامة، وفي دواوين الحكومة ودواوين غير الحكومة، والشركات الخاصة وكل وسائل يعني الحياة التي نعيشها. إما أن تختار جانب أن تتهم بالعجز إذا استقمت على طريق الله، أو أن تصير والعياذ بالله فاجرا وتسير القوم سبحان الله. ويكون هنا الإنسان والعياذ بالله إمعة، لا يكن أحدكم إمعة. قالوا من الإمعة يا رسول الله؟ قال الذي يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء تجنبوا إساءتهم. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي زمان على الناس يخير الرجل بين العجز والفجور، فإذا أدركه ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. طبعا يعني سبحان الله العظيم، أما قال قوم لوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون؟ أما قال ربنا في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين؟ فالكفة يعني تعود إلى الاعتدال يوم القيامة. فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فنقول دائما أهم شيء من يضحك في آخر الأمر. لكن ما الفائدة إذا يعني تراقصت مع الراقصين وزمرت مع المزمرين وطبلت مع المطبلين؟ هل أصير بهذا إنسانا واضح المعالم؟ إنسان ممسوخ، إنسان مستنسخ في صورة قبيحة سيئة، يميل مع هؤلاء ويميل مرة أخرى مع هؤلاء. في ناس للأسف الشديد تقرأ لهم بعد ما ينتهي المقال او البحث او الشيء تقول لا اله الا الله، هو مع من؟ يعني مع اهل الصدق واليقين ام مع الاخرين؟ شيء مائع، لا يعني لا لا لا حضور له، كما وصف رب العباد هذه الطائفه من المنافقين المذبذبين، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. لا تستطيع ان توصفهم او تصفهم في اي جانب هم، في اي قطاع، مع اي قطاع، مع الحق ام مع الباطل. حتى لما سئل الحسن البصري قالوا ايه رايك في الغناء يا بصري؟ ايه رأيك؟ فماذا قال رضي الله عنه؟ قال اذا ميز الله اهل الحق واهل الباطل، ادي اهل الحق وادي اهل الباطل، هؤلاء مع من؟ يعني ادي اهل الحق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت وعمر وبلال وعبد الله بن مسعود، بهذا المنطق يعني ادي اهل الحق. روح لأهل الباطل، الحجاج والعياذ بالله رب العالمين ومن سار سيره، فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف وابو جهل وابو لهب، وهؤلاء الذين يعني ما رأينا في التاريخ منهم إلا الفوضى وزرع بذور الشقاق والنفاق وبت الصلة ما بين العبد وبين ربه. بالله عليك، يعني هل يقف هذا الذي يتراقص يمنة ويسرى وتتراقص يمنة ويسرى وقد ظهر من جسدها أكثر مما اختفى، تقف بجوار عمر بن الخطاب؟ معقول هذا الكلام؟ يعني الأمور تبقى والله يتصير الأمور يعني بالعامية كده آخر لخبطة، معقول هذا الكلام؟ يعني تتخيل انت هذه المطربة اللوذعية او الحسناء الذي تتمايل سبحان الله تخرج بجوار عثمان بن عفان؟ معقول جنب خالد بن الوليد؟ لا اله الا الله، يعني جنب ابي الدرداء، جنب الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما؟ معقول هذا؟ يعني كلام، يعني في الانسان يجب ان ينظر الى الامور بمرصد ومن داخل ميكروسكوب الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يقر امر سمعا وطاعة لا نقاش، الكتاب والسنة يقبر أمرا. وبعدين العجيب في شرعنا أنه يعتمد على النقل والعقل، يعني لا يعتمد على يعني الإنسان، يعني ما قال العقل يعني سبحان الله لأمر من أمور الله، لا، كما قال الأعرابي، قالوا الأعرابي لما آمنت لمحمد؟ إيه دخلك دخلت الإسلام؟ قال ما قال لي محمد افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال لي محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. يعني اذا القضية واضحة عند الرجل الذي دخل، يعني بالله عليك، يعني الانسان المسلم سبحان الله يعني عندما يعني يلاحظ المسألة، يجد ان اوامر الله عز وجل اذا مرت على العقل الذي ليس فيه هوى يقول سمعت واطعت، سمعت واطعت. سبحان الله، من في العالم يحب الظلم؟ لا احد. من يكره العدل؟ لا احد. من يحب التعدي على حقوق لا احد. اذا هذه فطره، الفطره تتوافق مع العقل ومع النفس ومع الروح، ثم اولا واخيرا مع الكتاب والسنه وهي تعاليم رب العباد سبحانه وتعالى. اذا خير العبد بين العجز والفجور فليختر العجز، لانه يريد ان يختم له بالصالحات. لنا في الحديث بقيه، ولكن ان شاء الله بعد الفاصل كونوا معي حتى نتواصل. نسال الله سبحانه وتعالى الا يجعلنا من هؤلاء الذين يعني يسلكون مسلك الفجار، واسلكنا يا ربي مسلك الابرار، انت ولي ذلك والقادر عليه. بعد الفاصل نلتقي مره اخرى ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن مع هذه الحلقه التي تنبئ عن مدى ما علم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، واستشرف بقلبه الطاهر عليه الصلاه والسلام حجب الغيب، وتحدث عن علامات الساعه وكانه يراها وكانها وقعت، رغم انها وقعت وحدثت بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى بمئات السنين، وبعد ربما اكثر من 10 و12 قرنا من الزمن. نحن مع علامة خطيرة، انه يأتي زمان على الناس يخير الرجل بين العجز والفجور، فاذا ادرك هذا الزمان فليختر العجز على الفجور. لماذا؟ لان الانسان الذي ينخرط مع يعني بقية الناس ويندمج لابد ان تكون له مميزاته الخاصة. كيف؟ نحن يجب ان نتعامل مع الناس، والله خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف. فاذا ذهبت انت كرجل اعمال تجتمع مع رجال الاعمال غير المسلمين، وانت تعلم ان على مائدة العشاء او مائدة الغذاء خمرا ومسكرا، قبل ان تذهب من نظام البروتوكول ونظام الاتيكيت الذي تتكلمون انتم عنه، قل لهم قبل الاجتماع انا لا اجلس على طاولة ومائدة في هذا الكلام. انا صحيح قد اكون في مثلا في مطعم اجنبي في اوروبا او في امريكا او في اي مكان يعني لا يعني غير مقتنع بقضية تحريم الخمر، لكن يعني انت مضطر ان تجلس على مائدة، ولكن ليس علي هذا الخمر. فانت غير مضطر ابدا كرجل اعمال، بالعكس انت تشترط. ثم اعلم انك كلما احترمت دينك كلما وقرك القوم، وكلما اقتربت من دينك كلما رأى القوم انك اجل وافضل بالاحترام. اذا جاءت صلاة الظهر او صلاة المغرب واستأذنت وقلت انا اغيب عنكم من الاجتماع 5 دقائق، وهذا يكون في البروتوكول الموضوع من البداية، تقول لهم انا الساعة مثلا 6:30 عندي صلاة المغرب، هذه صلاة مهمة جدا لا استطيع، فانا استأذنكم من 6:30 الى 7:15 حتى اصلي واعود اليكم. هنا يجلك القوم ويحترمك القوم ويبارك لك في صفقتك. اما ان سبحان الله تظن ان هذا يعني يضعك في موضع انك يعني من هؤلاء المتطرفين، انت ما زلت ممسكا بالتعاليم هذه التي تستدعي مش عارف كذا وكذا، لا بالعكس، انت تتهم بالعجز خير لك من ان تتهم بالفجور. ولذلك المسلم الصادق والمسلم الذي يبحث عن الاخرة، ليه؟ لانني اخشى على نفسي وعليكم والعياذ بالله سوء الخاتمة. يعني نفرض جدلا ان هذا الرجل ختم حياته ويجلس جنب رجل يشرب الخمر ويظن ان هذا تمرير للصفقة، لا لا يا اخي، لا يا اخي الاسلام، انت لا لا يعني لا ارى هناك ضرورة قصوى لهذا الامر. وانت تقيس حياتك لماذا؟ لان لو جاء ملك الموت فقبض روحك في هذا الموقف، يعني بالله عليك ماذا سوف تصنع؟ اتحب ان تقبض روحك وانت امامك حتى لا تشرب ولا غيره؟ لان عمر بن عبد العزيز بلغ ان قوما شربوا الخمر في دمشق، قال اقيموا عليهم الحد، اقيموا الحد عليهم، يعني سبحان الله. قال يا امير المؤمنين ان فلانا لم يكن منهم وانما كان صائما، يعني كان صائم بس قاعد كده قاعده معهم كده صائم نفل يوم كده بس جاد. قال به فابدا، قال ربنا فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم. فقاس عمر القضيه، المرء مع من احب، انت تحب هؤلاء خلاص، نحن نحبهم حب زماله حب عمل، لكن حب ولاء وبراء وقضيه من دي، انا ابحث عمن يقربني الى الله عز وجل. فاذا مات العبد يعني على هذه الحاله مات شر ميته والعياذ بالله، والانسان كما قال ابو حامد الغزالي كان واحد يعني دائما يلعب الشطرنج, يقول مات الملك او كان زمان يقولوا مات الشاه يعني سبحان الله. فعندما حضرته المنيه, هو كان مدمن الشطرنج, فلما حضرته المنيه لا اله الا الله قالوا له قل لا اله الا الله, ما زال يقول مات الشاه مات الشاه, وخرجت روحه وهو يموت في الشاه والعياذ بالله, ونسال الله السلامه لانه يعني طوال حياته. واخر كان له في المزاد واحد اثنان من يزيد, فكل ما قال له اولاده عند موته قل لا اله الا الله يقول من يزيد, ومات على هذا. دماغه مشغول, المرء يعني على على على قدر ما يشغل. فانا اريد يعني ان حتى اولادنا لا اريد منهم ادمان الجلوس امام الانترنت والتركيز هذا والالعاب هذه التي يلعبونها, يعني تؤثر على مدى التفكير. وقلت من قبل ان بطل الشطرنج العالمي الروسي ظل يعني يعصر فكره اثناء اللعب لمده 7 ساعات, فحتى سال مخه من انفه ومات سبحان الله كثر التركيز. فيعني انا اخشى على ابنائي وبناتي, ونخشى على انفسنا من سوء الخاتمه. فما بالكم بمن يعني مات وهو ساجد بين يدي الله, يبعث يوم القيامه ساجدا بين تحت العرش يوم القيامه. من مات محرما بعث ملبيا يوم القيامه, من مات شهيدا بعث يوم القيامه جرحه لون دم والريح ريح مسك سبحان الله. فالناس يبعثون على ما ماتوا عليه, فانا ابعث على ايه؟ على ما مت عليه. فانا من الواجب اموت على يعني على خير, واموت على توحيد, ويعني سبحان الله العظيم يعني اخلي عملي لعله يكون اخر الاعمال, صلاتي تكون اخر الصلوات, او ربما لا لا لا لا احصل رمضان مره اخرى, ربما لا ياتي علي رمضان مره اخرى. فليكن الانسان يعني يعمل عملا, حتى قال علماؤنا الكبار ان العباده جاريه تهديها الى الملك. هل تهدي الى الملك جاريه عمياء او شلاء او بكماء او هكذا؟ يعني هل من المعقول ان اهدي للملك يعني شيء منقوص؟ ولله المثل الاعلى, اهدي الى رب العباد عز وجل وهو الغني عني, لو اطعناه جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا, ولو عصيناه جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وانا اريد ان اسال سؤالا بالله عليكم, كم عالما او كم من عالم يشرح لنا امور الدين وامر الدنيا وامر الاخره وتفسير القران والاحاديث وما بين التبشير والنذير وهكذا, ويشرح لنا المثاني التي في القران, والامه على حالها كاننا نسمع لغيرنا. يقول لا اله الا الله, يتكلم عن المنافقين, الحمد لله لست منهم, يتكلم عن الظالمين, الحمد لله احنا لست منهم, يتكلم عن المجرمين, لا لست منهم. الله, لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هل انت يعني ابو ذر الغفاري؟ هل انت سبحان الله عبد الله بن عمر؟ هل انت احمد بن حنبل؟ يا اخي والله يعني سبحان الله العظيم, الانسان يعني كما قال عمر رضي الله عنه عندما جلس مع الصحابه يوما, قال يتمنى كل واحد منكم امنيه. انا عايز تطلعوا الامان اللي عندكم. بالله عليك بعد ما تنتهي الحلقه اسال اللي حولك ان كان زوجتك واولادك او زملائك او شيء, قول له ايش تتمنى؟ ماذا تتمنى؟ ماذا قال الذين من حول عمر؟ قال احدهم والله اني احب يعني جبلا كجبل احد انفقه في سبيل الله تعالى, وقال الاخر انا اتمنى واديا كوادي عوف مليئا بالخيل اغزو بها في سبيل الله تعالى. وانت يا امير المؤمنين؟ قال امنيتي غاليه عزيزه. قيل ما هي؟ قال اتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر الصديق. انظر الى امنيه عمر, ونحن نتمنى امنيه عمر, لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه, تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. أحبتي في الله, يعني سعدت بكم, ولا تنسونا من صالح دعائكم, وتقبل الله منا ومنكم, وختم لنا ولكم بالصالحات, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.